خسيشات القادر خادي الوالدين أسنت القدام شندي ممنتي الطويل خسيشات القادر خادي الوالدين أسنت القدام شندي ممنتي الطويل خسيشات القادر خادي الوالدين أسنت القدام شندي ممنتي الطويل ما نزديتك وما من الحنان والحنين وافدتي فدي حتى الذي الوالدين ما نزديتك وما من الحنان والحنين وافدتي فدي حتى الذي الوالدين خسيشات القادر خادي الوالدين أسنت القدام شندي ممنتي الطويل خسيشات القادر خادي الوالدين أسنت القدام شندي ممنتي الطويل سياكي شوما عرضتن الوالدين ماني سما فيكي ذر خارت في الدين سياكي شوما عرضتن الوالدين ماني سما فيكي ذر خارت في الدين خسيشات القادر خادي الوالدين أسنت القدام شندي ممنتي الطويل خسيشات القادر خادي الوالدين أسنت القدام شندي ممنتي الطويل عشاق ضل وليد نوجي وش غايب سين أذاش تذول ثا وما تشتقر وش نسين عشاق ضل وليد نوجي وش غايب سين أذاش تذول ثا وما تشتقر وش نسين خسيشات القادر خادي الوالدين أسنت القدام شندي ممنتي الطويل خسيشات القادر خادي الوالدين أسنت القدام شندي ممنتي الطويل أنا أكسي الوالد وخير شي عضار مرة من غثك يقيم شوي فطار أنا أكسي الوالد وخير شي عضار مرة من غثك يقيم شوي فطار خسيشات القادر خادي الوالدين أسنت القدام شندي ممنتي الطويل خسيشات القادر خادي الوالدين أسنت القدام شندي ممنتي الطويل أنسج في الوالدين وخير فرنزار نشين فالسلاف دا غادي سنة فكار أنسج في الوالدين وخير فرنزار نشين فالسلاف دا غادي سنة فكار خسيشات القادر خادي الوالدين أسنت القدام شندي ممنتي الطويل خسيشات القادر خادي الوالدين أسنت القدام شندي ممنتي الطويل أحمان يا ربي تحمد الوالدين جميع المسلمين إلى يوم الدين أحمان يا ربي تحمد الوالدين جميع المسلمين إلى يوم الدين خسيشات القادر خادي الوالدين أسنت القدام شندي ممنتي الطويل خسيشات القادر خادي الوالدين أسنت القدام شندي ممنتي الطويل ما نزديتك وما من الحنان والحنين وافدتي فدي حتى الذي الوالدين ما نزديتك وما من الحنان والحنين وافدتي فدي حتى الذي الوالدين خسيشات القادر خادي الوالدين أسنت القدام شندي ممنتي الطويل خسيشات القادر خادي الوالدين أسنت القدام شندي ممنتي الطويل عرسيك شوما عرضتن الوالدين ماني سما فيك ذر خالدت في الدين عرسيك شوما عرضتن الوالدين ماني سما فيك ذر خالدت في الدين خسي شاتك قادر خالي الوالدين أسنتك قدام شندي ممونتي الطويل خسي شاتك قادر خالي الوالدين أسنتك قدام شندي ممونتي الطويل أشوق ظل وليد نوجي وش غايب سين أذاش تذول ثاو ما تشتقر وش نسين أشوق ظل وليد نوجي وش غايب سين أذاش تذول ثاو ما تشتقر وش نسين خسي شاتك قادر خادي الوالدين أسنتك قدام شندي ممونتي الطويل خسي شاتك قادر خادي الوالدين أسنتك قدام شندي ممونتي الطويل أنا أكسي الوالد وخير شي عضار مرة من غثك يبقي مشوى يختار.